والذي جعل تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن رضي الله عنه وارضاه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يمشون على الأرض يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض على الأرض على الأرض يوما وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب اصرف عنا عذاب جهنم إن إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا لم يشركوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا آفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يقتلون النفس التي إلا

يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين تقين إيما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ويلقون فيها تحية وسلاما أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا العاقبة عندكم جميعا في المسرات مع تحية قولة مقبول شارع العارف في سوهاج. الهندسة الإذاعية قام مسرة صوتية ترادف الإنارة مغاطيق توليد وديزل بانوراما خلفية للذهب نصر قولة مقبول شارع العارف في سوهاج. هاتف 2-33-27-92 سوهاج 012-32-23-657 010-136 238 وديوان عائلة العبضلة أولاد الشيخ غرب الزارة عرب أبو كريشة مركز المنشاة محافظة سوهاج. 13 من شهر رجب في سنة 29 400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. 16 من شهر يوليو في سنة 28 من الميلاد الموافق اليوم الأربعاء. حفظ زفاف المهندس إبراهيم عبد الناصر إبراهيم السمان على كريمة الحاج عبد الرابي إبراهيم السمان. ونقول للعرسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. لنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.